السؤال الثالث يقول الأخ سأل ما معنى الحديث وهو تعالى في جنته على عرشه؟ يقول الأخ سأل ما المراد بالجنة هنا؟ المراد أنه فوق الجنة في معنى على في جنته أي على جنته رحمكم الله. ولهذا يعني ورد في ذلك أنهم يرونه جل وعلا وهو فوق كل المخلوقات. ولكن هنا نقول مثل ما ورد في الحديث أنه تعالى فوق العرش، ومن الوارد في الحديث أيضا أن الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس هو عرش الرحمن. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة ويجيرنا من النار.